بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المفروض إن احنا نكمل شرح في ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، واحنا في الملزمة الجديدة واقفين في الصفحة رقم 13 في بدايتها بعنوان ترجمات الكتاب المقدس الحديثة. ده العنوان اللي احنا هنبدأ بيه. قبل ما ابدأ اقرأ الاقتباسات، في مقدمة في البداية لازم نكون عارفينها علشان الامور تكون راكبة في بعض. في البداية احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان الكتاب المقدس كتب بلغات اصلية، لغات العهد القديم قلنا ان هي اللغة العبرية واللغة الارامية وفي بعض الكتب اليونانية، والعهد الجديد مكتوب بالكامل باللغة اليونانية، فهي دي اللغات الأصلية. عهد قديم عبري أرامي بعض الكتب باليوناني، العهد الجديد بالكامل باليوناني. المفروض ان اليهود في البداية كتاريخ موجز بسيط لترجمة أسفار العهد القديم، أول ترجمة لأسفار العهد القديم تعتبر هي حاجة اسمها الترجمة السبعينية. كده احنا مش بنتكلم عن الترجمات القديمة، مش بنتكلم عن الترجمات الحديثة، بنتكلم عن الترجمات القديمة. تاريخ الترجمة عهد قديم عبري أرامي بعض الكتب باليوناني، عهد الجديد كله باليوناني. يعتبر أول ترجمة قديمة لأسفار العهد القديم ترجمة اسمها الترجمة السبعينية. يعني إيه ترجمة؟ يعني ظهر الاحتياج إلى ترجمة الأسفار المقدسة إلى لغة أخرى علشان الناس تفهمها كويس. وإحنا كما سنقرأ فيما بعد وزي ما شرحنا قبل كده، ان فكرة الترجمة في حد ذاتها تفسير للأسفار الكتابية. ممتاز جدا. فالمفروض ان تاريخيا اول ترجمة للعهد القديم هي ترجمة اسمها الترجمة السبعينية. احنا نتكلم عن الترجمة السبعينية بالتفصيل، بس علشان نبقى عارفين من ناحية تاريخية، الترجمة السبعينية هي ترجمة العهد القديم العبري إلى اليوناني. ترجموا العهد القديم العبري إلى اللغة اليونانية. واحنا جبنا سيرة الترجمة السبعينية دي قبل كده، ان احنا قلنا ان في بعض الأسفار موجودة باليوناني لكن احنا مش لاقيين اصل هذه الأسفار بالعبري. ازاي؟ اتكلمنا عن ان في وقت من الأوقات اليهود بدأوا يترجموا كتابهم إلى اللغة اليونانية، المفروض إن في أسفار اترجمت إلى اليونانية، احنا ما بين إيدينا النص اليوناني لكن مش لاقيين أصله العبري، فدي إشكالية كبيرة جدا جدا. المهم إن فعلا اليهود وجدوا احتياج إلى إنهم يترجموا أسفارهم إلى اللغة اليونانية، ترجموا ده فعلا. اشمعنا باللغة اليونانية؟ لان بعد السبي البابلي اليهود اتشتتوا في حوض البحر الابيض المتوسط وفي القرن الثالث قبل الميلاد، وحكاية اسكندر الأكبر اللي احنا قرينا عنه المرة اللي فاتت، وانتصر على الفرس ونشر إمبراطوريته الرومانية ونشر اللغة اليونانية، وبقت اللغة اليونانية هي اللغة العالمية السائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط. كويس. ففي يهود ما بقوش فاهمين يونان، ما بقوش فاهمين عبري، محتاجين ترجمة باللغة اليونانية، فبدأوا فعلا يترجموا إلى اللغة اليونانية ترجمة اسمها الترجمة السبعينية. ليه سموها الترجمة السبعينية؟ لأن يقال إن 70 أو 72 من أحبار أو شيوخ اليهود هم اللي عملوا هذه الترجمة، فسموها الترجمة السبعينية نسبة إلى 70 أو 72 شيخ يهودي اللي ترجموا. دي تعتبر أقدم ترجمة في تاريخ الكتاب المقدس. كان في محاولات ترجمة قبل كده اللي هم بيسموها الترجمات، أو كلمة الترجوم. يعني إيه الترجوم؟ ترجوم يعني ترجمة، لكن بما إنها كانت شيء شفهي غير رسمي فبيتقال إن السبعينية هي الأقدم. يعني إيه شيء شفهي غير رسمي؟ يعني الترجوم في أغلب الأحيان كان اجتهاد فردي، واحد كان بيقرأ الكتاب المقدس بالعبري يشرحوا ويفسروا أو يترجموا بالأرامي للناس اللي بتسمع، فما كانتش ترجمة مطبوعة أو ما كانتش ترجمة مكتوبة منسوخة. لو في حد عنده مشكلة في الصوت ممكن يحاول يخرج من الغرفة ويدخل مرة تانية. كويس. فالترجمات دي كانت بداية عملية الترجمة، ان اليهود برضو بسبب السبي البابلي لما رجعوا من السبي تأثروا جدا جدا بالإمبراطورية الفارسية اللي سابتهم الى بابل في العراق، ونسيوا اللغة العبرية وتبنوا اللغة الأرامية. معظم اليهود لما رجعوا من السبي بيتقرا لهم من نص العهد القديم بالعبري مش فاهمين، محتاجين الى ترجمة باللغة الأرامية، فكان القارئ يقرأ بالعبرية ويترجم بالأرامية، ده اسمه ترجوم. لكن بما انه كان غالبا شفهي فدي ما تعتبرش محاولة جادة لترجمة أسفار العهد القديم. لكن الترجمة السبعينية فيما بعد في القرن الثالث قبل الميلاد كانت عملية جادة لترجمة أسفار العهد القديم إلى لغة أخرى اللي هي اللغة اليونانية. جابوا 70 شيخ بدأوا بترجمة أسفار موسى الخمسة، ترجموها من العبري إلى اليوناني. فيما بعد لغاية القرن الثاني الميلادي كانوا ترجموا كل أسفار العهد القديم وفوقيها أسفار تانية. ده كده نبذة عن تاريخ ترجمة العهد القديم. لما ندخل بقى للعهد الجديد، المفروض ان العهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية. فالمسيحيين الاوائل لما بدأوا يكتبوا اسفار مقدسة كتبوا باليوناني، بالاضافة الى ان كتابهم المقدس الاساسي العهد القديم كان هو الترجمة السبعينية. دي نقطة في غاية الاهمية هنتكلم عنها برضو بالتفصيل فيما بعد. ان اليهود بدأوا يترجموا العهد القديم من عبري ليوناني. لما جينا في القرن الأول الميلادي وبدأت تنتشر المسيحية، المسيحيين الأوائل كتبت الأناجيل، بولس وغيره كتابهم المقدس كان العهد القديم الترجمة السبعينية، ما كانوش بيرجعوا للنص العبري، كان كتابهم هو الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. فده يفسر هم كمان كتبوا باللغة اليونانية. دي من ضمن ما بين قوسين أدلة إن العهد الجديد اتكتب أصلا باليوناني. إيه الدليل؟ إن احنا بنجد في الأناجيل وبنجد في رسائل بولس اقتباسات من العهد القديم. هل كانوا بيقتبسوا من النص العبري ولا من النص اليوناني؟ كانوا بيقتبسوا من النص اليوناني، فده من ضمن أدلة ان هم كتبوا اصلا باليوناني، فلما جم يقتبسوا كانوا بيقتبسوا من اليوناني، مش كانوا بيكتبوا مثلا بالعبرية أو الآرامية أو بلغة سامية، فكان يبقى بالنسبة لهم الاقتباس من العبري كان يبقى أسهل. دي نقطة. المهم المسيحيين الأوائل كتابهم المقدس الأساسي العهد القديم كان هو الترجمة السبعينية اليونانية، ولما بدأوا يكتبوا أسفار العهد الجديد كتبوها باللغة اليونانية. في بدايات القرن الثاني الميلادي المسيحيين بدأوا يجدوا حاجة إلى أنهم يترجموا العهد الجديد إلى لغات أخرى محلية. يعني إيه لغات محلية؟ يعني احنا قلنا أن اللغة اليونانية دي هي اللغة الانترناشونال السائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط، بس مش هي اللغة الأساسية المحلية في مصر، ولا هي اللغة الأساسية المحلية في فلسطين، ولا هي اللغة الأساسية المحلية في الغرب، ولا هي اللغة الأساسية المحلية في الشام. كان في لغات تانية. يعني احنا لو قلنا في واقعنا المعاصر اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية، لكن هل هي لغتنا المحلية في مصر؟ لا. ففرضا ان العهد الجديد ده اتكتب في ايامنا الحالية، اتكتب بالانجليزي، طب احنا محتاجين بقى نترجمه الى لغتنا المحلية في مصر اللي هي اللغة العربية حاليا، عشان اهل البلد يفهموا اكتر الكتاب. ما كل بلد ولغتها. مصر زمان لغتها الاصلية المحلية كانت اللغة القبطية، الغرب لغتهم المحلية كانت اللاتينية القديمة، فلسطين والشام لغتهم المحلية الأساسية كانت السريانية اللي هي الأرامي بعد ما اتطور شوي. فدول أهم ثلاث لغات. بعد ما العهد الجديد اتكتب اللغة اليونانية، وبعد ما المسيحية انتشرت في محيط البحر الأبيض المتوسط أو في حوض البحر الأبيض المتوسط، بقى فيه مسيحيين كتير لغتهم الأساسية مش اليوناني. أصل خلي بالك هو نفس حالنا حاليا. يعني إيه؟ يعني أنت لو عملت إحصائية كام في المية من الشعب المصري يقدر يقرأ إنجليزي ويفهموه؟ مش كتير. الغالبية العظمى من الشعب المصري ما بيعرفش اللغة العالمية اللغة الإنجليزية. أيوة في ممكن نسبة 30% كتير، نسبة كتيرة مش قليلة بتعرف انجليزي، لكن الغالبية العظمى 70% ولا حاجة ما بيعرفوش انجليزي. فبالتالي علشان اهل مصر يقروا كتاب معين ينزل لهم بالانجليزي ولا يترجم عربي؟ يترجم طبعا. فهو نفس الكلام زمان. ايوة كان في ناس في مصر بتعرف يوناني، بس مش الغالبية العظمى بتعرف يوناني. الغالبية العظمى بتعرف اللغة المصرية المحلية اللي هي اللغة القبطية، آخر تطورات اللغة الفرعونية. كويس. في الشام وفلسطين كان لغتهم المحلية هي السوريانية. في الغرب وفي شمال أفريقيا ناحية تونس والجزائر والمغرب كانت لغتهم الأساسية المحلية هي اللاتينية القديمة. فمن بداية القرن الثاني العهد الجديد بدأ يترجم إلى هذه اللغات المحلية القبطية والسريانية واللاتينية القديمة. في معظم العلماء بيقولوا إن اللاتيني هو الأقدم، وبعد كده القبطي والسرياني. بشكل عام التلاتة مهمين من ناحية نقد نصي، هنبقى ندرس الكلام ده فيما بعد. لكن هذه ترجمات العهد الجديد بدأ يترجم إلى هذه اللغات من القرن الثاني الميلادي. كويس. طيب خلوا بالكم المقدمة دي أنا مش هعيدها تاني لما أجي أتكلم عن الترجمات القديمة، أنا هشرح بالتفصيل على طول. فإحنا بنلم دلوقتي موجز لتاريخ ترجمة الكتاب، وبعد كده نبقى نحكي. في خلاف عند العلماء هل السورياني الأقدم ولا اللاتيني ولا القبطي؟ لو أنت شفت نظريا، لو شفت من ناحية عملية، ستجد أن اللاتيني أقدم مخطوطاته من القرن الثالث، والقبطي كذلك، والسورياني كذلك. يعني من ناحية المخطوطات، المخطوطات القديمة مش هتلاقي حاجة أقدم من حاجة بشكل بارز. يعني مثلا ما فيش مخطوطات لاتينية قديمة من القرن الثاني، ولا في مخطوطات قبطية قديمة من القرن الثاني، ولا في سورياني قديم من القرن الثاني. كل الترجمات القديمة أقدم مخطوطاتها بتظهر لنا من القرن الثالث. فالقبطي مثلا بنلاقي القبطية الصعيدية، والسوريانية السينائية، واللاتينية القديمة بقى بحروف المخطوطات، يعني ما فيش لهجة معينة. لكن المهم التلاتة ليهم أهمية عند علماء المخطوطات وعند علماء النقد الكتابي ودراسة الكتاب المقدس. طيب خلاص كده بقوا المسيحيين يترجموا العهد الجديد إلى هذه اللغات، قبطي وسورياني ولاتيني. مع الوقت بدأت تظهر لغات تانية زي الأرمينية والجورجية والأثيوبية والسلافونية والعربية. مع الوقت بدأت لغات تانية تظهر، أو بدأوا يحتاجوا إلى ترجمة الكتاب، يعني مش تظهر، العربي قديم جدا، لكن ظهر الحاجة إلى أنهم يترجموا الكتاب باللغات دي. فبقى عندنا العهد الجديد اترجم للغات كتير، العهد القديم ما اترجمش إلى هذه الدرجة. يعني العهد القديم بنلاقي له العبري، الأرامي، اليوناني بس، ما بنلاقيش لغات تانية إلا في العصور الوسطى، لما بدأ في يهود بيتكلموا ألماني وإنجليزي وفرنساوي واللغات الحديثة. لكن العهد الجديد اترجم للغات كتيرة جدا قديمة. بدأوا يترجموا زي ما قلنا قبطي وسورياني ولاتيني. بعد كده في لغات تانية بقى، أرميني وجورجي وأثيوبي وسلافوني وعربي كمان. كويس. في نقطة بقى مهمة في تاريخ ترجمة الكتاب المقدس، إن الكنيسة الغربية، بابا روما، الفاتيكان، كانت بتستخدم كتاب مقدس باللغة اللاتينية القديمة. يعني إيه؟ العهد الجديد أصلا باليوناني، الترجم لللاتيني، الغرب بقى بيستخدم اللاتيني ونفض لليوناني. خلاص دي نقطة مهمة. في القرن الخامس، بسبب ان النسخ المختلفة من الترجمة اللاتينية القديمة كان ما بينها اختلافات كثيرة جدا، فالبابا كلف احد اباء الكنيسة الكبار جدا في القرن الخامس، كلفه بانه يعمل ترجمة لاتينية جديدة تبقى هي النسخة الرسمية للكنيسة. هنحكي القصة دي بالتفصيل لانها في غاية الاهمية. المهم ان الراجل ده عمل هذه الترجمة وبقى اسمها ترجمة الفولجاتا، وهنشرح يعني ايه فولجاتا بعدين، بس خلي بالك من الاسم. الفولجاتا دي ترجمة للكتاب المقدس باللاتيني. الفولجاتا دي هي الكتاب المقدس الرسمي للكنيسة الكاثوليكية الغربية. كويس. يبقى احنا قلنا عهد جديد يوناني، دخلنا في القرن الثاني بدأ يترجم قبطي ولاتيني وسورياني، ماشيين شوية كمان بدأت تظهر لغات جديدة، أثيوبي وأرميني وجورجي وسلافوني وعربي. في نقطة في القرن الخامس لما اتعمل ترجمة رسمية لاتينية اسمها ترجمة الفولجاتا. ترجمة الفولجاتا دي من القرن الخامس لغاية العصور الوسطى 1500-1600 كانت هي الكتاب المقدس الرسمي للكنيسة الكاثوليكية الغربية. طيب مع الوقت لما دخلنا في العصور الوسطى بدأت تظهر لغات حديثة، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، الماني. دول اهم لغات حديثة الناس بدأت تتكلم بيها. مع الوقت الناس ما بقتش فاهمة الكتاب المقدس باللغات القديمة. الغرب اللي كانوا بيستخدموا الفولجاتا اللاتينية ما بقاش في حد بيفهم لاتيني. في مصر بيستخدموا القبطي ما بقاش في حد بيتكلم قبطي. عامة الشعب بقى بيتكلم عربي. في أوروبا إنجليزي فرنساوي ألماني، فاهمين إزاي؟ خلاص اللغات القديمة دي ما بقاش في حد بيفهمها. ناهيك إن خلاص العبري واليوناني اتنسوا تقريبا. فظهر الحاجة إلى ترجمة الكتاب المقدس باللغات الحديثة، إنجليزي فرنساوي ألماني إيطالي في الآخر خالص. أهم حاجة في العصور الوسطى كان الإنجليزي والفرنساوي والألماني. مش واخد بالي بتقول إيه؟ أنهي قديم اللي اتنسى؟ أنا بقول في لغة حديثة يوناني لكن هي غير اليونانية القديمة. هو أنت فاكر إن اللي بيعرف يوناني حديث ده هيقرأ العهد الجديد هيفهمه؟ مش هيفهمه، لازم يدرس اليوناني القديم. دي برضو كانت إشكالية. وبعدين خلي بالك في الغرب ما كانوش بيستخدموا الكتاب المقدس اليوناني أصلا، كانوا بيستخدموا الكتاب المقدس اللاتيني الفولجاتا. فهم تركوا العمل باليوناني من بداية القرن الخامس. كويس ماشي. لما جينا بقى في العصور الوسطى بدأت تظهر ثورة إصلاحية، ثورة إصلاحية للكنيسة اللي هي بداية ما يسمى بالطائفة البروتستانتية. البروتستانت، البروتستانت يعني بروتستانت يعني معارض، يعني شايف ان في حاجة غلط هو بيعارض الغلط ده عاوز يصلحه، ده معنى بروتستانت. فالبروتستانت دول حركة ثورية إصلاحية على الكنيسة التقليدية الغربية. البروتستانت حركة ثورية إصلاحية على الكنيسة الغربية الكاثوليكية. كويس. من ضمن الحاجات اللي بتوع الإصلاح دول البروتستانت الأوائل اعترضوا عليها هو كالآتي: إن الكنيسة الكاثوليكية كانت متزمتة جدا فيما يخص قراءة الكتاب المقدس. الكنيسة الكاثوليكية كانت بتعتبر إن الكتاب المقدس اللاتيني هو الكتاب المقدس، لازم هو ده اللي نقراه، هو ده اللي نقتبس منه، هو ده اللي نفسره ونشرحه ونبني عليه عقيدتنا. طب الناس ما بقتش بتفهم لاتيني فيقولك مش مهم، تعال الكنيسة احنا نقرالك. طب ليه انا ما اقراش لوحدي؟ ما انت مش هتفهم، لو قريت لوحدك مش هتفهم. فده كان نوع من انواع السيطرة الكنسية على عامة الشعب، ان الكنيسة كانت رفضة رفض تام ان العوام يقروا الكتاب بمفردهم، بغض النظر كان لأهداف سامية ونوايا حسنة ولا الهدف هو السيطرة على الناس مش مهم، بس هو ده اللي حاصل. يعني ايه نوايا حسنة؟ نوايا حسنة يعني فعلا الكنيسة خايفة على ابنائها وخايفة ان العوام يقروا الكتاب يفهموه غلط فيضلوا، فهي حريصة على هداية ابنائها. فانت ما تقراش الكتاب لوحدك، تعال واحنا نقرالك. دي من ناحية نية حسنة. طيب النية السودة ان لا انا عاوز احافظ على سيطرتي. تاريخيا الكنيسة الكاثوليكية كانت فاسدة الى اقصى درجة، فاسدة من ناحية نساء وزنا وخمر، فاسدة من ناحية أموال، فاسدة من ناحية سياسة، فاسدة من ناحية سيطرة على الملك والبلاد والعباد وتحريك الجيوش والسيطرة على العالم. أنا مش بلوم الغرب لما مال إلى العلمانية، لان الغرب اللي شافوا من الدين المسيحي ما كانش قليل. اقسم بالله انا قريت في التاريخ ما يشيب له الولدان من طغيان الكنيسة على الكل. الملك نفسه ملك انجلترا كان بيضطر يبوس على ايد البابا علشان يطلقوا ولا يجوزوا ولا يقدلوا مصلحة مرتبطة بأسرار الكنيسة. عوام الناس كان غصب عنهم لازم يجوا الكنيسة علشان ما هو مش لازم يحصل على البركة. الملك ده مش متجوز جواز كنسي لازم يحصل على البركة. ما كانش لسه في فكرة جواز علماني او جواز مش مرتبط بالكنيسة. وكلاء الرب بس هي فكرة اسرار الكنيسة الخمسة. ان في بعض الامور تحتاج الى الروح القدس. تحتاج الى عمل الهي يحصل فيك. العمل الالهي ده لا يتم الا من خلال رجال الله اللي هم الكهنة. اسرار الكنيسة الخمسة. التناول الاعتراف الكلام ده كله. من ضمنها الزيجة. فالملك كان متجوز واحدة كانت بتخونه ولا مش عارف كانت بتعمل ايه. قصص كتيرة يعني لما تقرأ في العصور الوسطى قصص كتيرة جدا. فكان عاوز يطلقها والكنيسة ما كانتش راضية. ليه؟ عشان كانت عايزة منه فلوس علشان تمول حروب معينة ولا ايا كان. فتقريبا الملك ده اداهم خازوق ولا حاجة. كان من ضمن الناس اللي ساعدت على انتشار البروتستانتية. ما علينا. في قصص كتير. ده كان في بابا لروما كان اسمه بورجيا حاجة بورجيا مش فاكره. اللي كان فيه معمول له مسلسل اجنبي. الراجل ده كان مخلف 10 ولاد من الزنا. وبقى بابا روما وكان فاجر بكل معاني الكلمة. بقى البابا وكان مخلف 10 من الزنا من ضمنهم واحد كان كاردينال كبير يعني كان يعتبر ممكن يبقى الخليفة للبابا. حاجة مسخرة السنين. الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كانت مشكلة رهيبة. زنا وفجور ودعارة وفلوس وسلطان وسياسة وجيوش وسلاح كل حاجة كانت الكنيسة. كان في مرة كتبت تعليق على الفيسبوك اني انا لا ارى اختلافا كثيرا بين حال الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى والكنيسة الارثوذكسية المصرية الحالية في انها دخلة كتير جدا في الاقتصاد، دخلة كتير جدا في السلاح. ده طبعا الفساد والزنا والكلام ده يعني امر معروف، مشاكل كثيرة جدا. لذلك نجد ايضا نفس الكلام ان في ناس زي مش عارف مين المهندس اللي مهاجر استراليا ده المشهور على الفيسبوك وغيره من الناس حركات عايزة اصلاح في الكنيسة الارثوذكسية المصرية. نفس الكلام. الكهنة كروشهم مليانة وفلوسهم كتيرة وعربياتهم اخر موديل وموديلات موبايلاتهم والكلام ده كله والناس عمالة تشتكي. الكهنة عمالين يلموا مننا فلوس علشان زواج او طلاق او اعتراف او ايا كان. الكهنة في الاديرة مزارع ودواجن واقتصاد واستيراد وتصدير الى ما لا نهاية. ايه ده؟ دول مفروض الزهاد العباد الاحبار الرهبان. ده نفس اللي حصل في الغرب. ان هم قالوا لا دول مش ماشيين على نهج المسيح وتلاميذه. دول مش ماشيين على النصوص اللي ان الغني ممكن الجمل يدخل من خرم ابرة بس الغني مش هيدخل ملكوت السماوات. واترك كل شيء وتعالى واتبعني. والكلام ما فيش الكلام ده عند المسيحيين حاليا. الكهنة والاحبار والرهبان. الكلام ده برضو كان موجود في العصور الوسطى. نرجع لمسألة الترجمة. فمن ضمن وسائل تسلط الكنيسة على الناس ان هي كانت بتحارب اي محاولة لعمل ترجمة باللغات الحديثة. سواء انجليزي او ايطالي، اسف انجليزي او الماني، دي اللغات اللي كانت بداية الترجمة. كذا واحد حاول يترجم، الكنيسة حرقته. في اسماء مشهورة، جون ويكليف، ويليام تندل. تندل وويكليف دول اتحرقوا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر حاولوا يترجموا الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية. هم فعلا ترجموا، يعني جون ويكليف ده ترجم، والكنيسة كانت عايزة تحرقوا. هم كان عقوبة اللي يحكموا عليه بالهرطقة والكفر والزندقة انه يحرق حي. جون ويكليف ده هرب، ما قدروش يقبضوا عليه وهو حي. بعد ما مات استخرجوا جثته، نبشوا قبره واستخرجوا جثته وحرقوه وطحنوا عظامه ورموه في النهر. ده جون ويكليف. ويليام تندل ده ظن حرقوه هو عايش، تندل ده مسكوه قفشوه حرقوه هو عايش. وهكذا ناس كتيرة حاولت تترجم، في منهم نجحوا اتحرقوا سواء احياء ولا اموات. فكرتنا برضو هي حرقته عشان هم كانوا بيعتقدوا انه هيترجم غلط ولا انه كان هيكتشف للناس. بص، في اكثر من سبب لاتهامه بالكفر والزندقة. من ضمن الاسباب هو خوفهم انه يترجم غلط، دي هنقول نية حسنة. في بقى اسباب تانية، ان الكنيسة كانت عارفة انه هيترجم بشكل مختلف. ده بسبب ان اصلا كان في خلافات لاهوتية ما بين الطرفين، خلافات لاهوتية عقائدية ما بين الطرفين. يعني ايه؟ يعني الكنيسة الكاثوليكية كانت بتؤمن باسرار الكنيسة وكانت بتؤمن بالكهنوت والكلام ده كله. علماء البروتستانت من خلال دراستهم لنص الكتاب المقدس استنتجوا ان لا، ما فيش حاجة اسمها كهنوت، وما فيش حاجة اسمها اسرار كنيسة، وما فيش سيطرة كاهن على الشعب. فهم البروتستانت اتهموا الكاثوليك ان انتوا ترجمتكم غلط وانتوا فاهمين النصوص غلط والصح مش كده. فلما البروتستانتي كان بيترجم الكتاب المقدس كان في المواضع اللي هو مختلف فيها عقائديا مع الكاثوليك ما كانش بيترجمها زيهم. هو من وجهة نظره بيعتقد ان ترجمته صحيحة وفهمه صحيح، وبيتهم الكاثوليكي بانه فهمه باطل وفهم النص غلط ومصر على الغلط. الكاثوليكي كان بيقول العكس، كان بيقول لا، البروتستانتي هو اللي كافر ابن 60 بوبي وقاصد يترجم غلط وهو فكره منحرف ومهرطق وزنديق وكافر ويستاهل الحرق. يا اخي الكريم، ليه اي حد بيستخدم القوة المفرطة؟ ليه امن الدولة بتجيب الناس تعذبهم؟ ليه لما ييجوا يقبضوا على حد بيعملوا زيطة وزنبليطة وقلق ما بين الناس علشان يبقى عبرة؟ يقول لك شوف ده عمل حاجة بقى عبرة، هو اتعذب، هجموا على بيته كسرور انت، فعلشان الناس التانية ايه؟ تخاف. هي الفكرة ايه؟ ده في ناس بدأت تترجم، انا مش عايز ترجمة. طيب نعمل ايه علشان محدش يترجم بعد كده؟ نخلي اللي ترجم ده عبرة لمن يعتبر، نجيبه في قلب الميدان نحرقه وهو حي، فالناس تشوف هذا العذاب فيقولوا لا يا عم انا ده، يعني ياريتهم قتلوه ولا غزوه في نضارته ولا طيروا رقبته ولا اي حاجة، دول حرقوه وهو حي. فبلاش ندخل في السكة دي، نترجم ليه؟ ما نترجمش. هي دي يعني فكرة البطش واستخدام القوة بشكل عام. انا عايز الباقيين يخافوا فافرض في استخدام القوة عشان الباقي يخاف. فبالتالي طب الباقي خاف، شوف الغباء ان تاريخيا عمر ما حد استخدم القوة المفرطة نجح في ما كان يريده. تخيل. ومع ذلك الناس برضو بتفضل تستخدم القوة المفرطة. كل واحد بيعتقد لكن انا لما اعمل كده انا هفلح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. طب ما تستفيد من اللي قبل منك. البروتستانت كانوا بيتحرقوا. هل ده منع البروتستانتية؟ لا، انتشر. لو اتكلمنا في السياسة، طب انت عمال تقمع في الاخوان، هل ده انهى عليهم؟ اتعلم بقى، اتعلم. يعني حتى لو كانوا دول غلط ولا دول صح، بغض النظر الطريقة غلط. شيء عجيب، من فجر التاريخ بيعملوا كده وعمر ما حد نجح بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة. يشوفوا بقى طريقة تانية، اشتغلوا في الرشوة والفلوس والدلع والكلام ده كله، ويمكن يجيب نتيجة. تعذيب والكلام ده والقهر والبطش ممكن ما بيجيبش نتيجة تاريخية، بيولد العند. ما علينا. فالكنيسة بدأت تحارب أي حد يحاول يترجم. المهم الكنيسة الكاثوليكية فشلت، وفعلا بدأت تظهر ترجمات حديثة باللغة الإنجليزية، باللغة الألمانية، باللغة الفرنسية، باللغة الإيطالية، وباقي هذه اللغات الحديثة. أنا أنصح بشدة قراءة كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر اللي احنا هنقرأ منه اقتباس دلوقت. كتاب نرجع بقى نبتدي نقرأ في الاقتباسات كده. احنا خدنا تاريخ موجز، هختصره في دقيقة. عهد قديم عبري أرامي يوناني، عهد جديد يوناني. العهد القديم ترجمات أرامية، ترجمة سبعينية يونانية. العهد الجديد بدأ يترجم قبطي ولاتيني وسورياني، بعد كده بدأ يترجم أثيوبي وسلافوني وجورجي وأرميني وعربي. كان في ترجمة مهمة هي الترجمة الفولجاتا اللاتينية في القرن الخامس، بقت هي الترجمة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الغربية. مع الوقت العصور الوسطى الناس ما بقتش فاهمة لاتيني، عايزة انجليزي وفرنساوي والماني. الكنيسة الكاثوليكية قمعت البروتستانت اللي بدأوا يترجموا، لكن مع ذلك ما قدرتش تنهي هذه الحركة. بالعكس، أوروبا غالبها دلوقتي بقت بروتستانت. بدأت تظهر الترجمات اللي بالإنجليزي والفرنساوي والألماني والإيطالي. نقرأ بقى من كتاب ستيفن ميلر روبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس، طبع الدار الثقافة، صفحة رقم 154. الاقتباس ده في غاية الأهمية. بيقول إيه؟ عندما درس ويكليف الكتاب المقدس. مين ويكليف ده؟ احنا جبنا سيرته. ويكليف ده من الزعماء البروتستانت الاوائل اللي كان حابب جدا يترجم الكتاب المقدس الى اللغة الانجليزية، لكن الكنيسة الكاثوليكية كانت بتحاربه. في ملحوظة ان كاتب الكتاب اللي احنا بنقرأ منه ده، اللي هو كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، الاثنين دول اصلا بروتستانت. ففي بعض الأحيان هو بيوصف الواقع والحقيقة، وده فعلا حصل للبروتستانت وتم قمعهم وحرقهم وهكذا. في بعض الأحيان تجده بيوضح بشكل بين ان الكاثوليك دول كانوا فجرة وكانوا وحشين جدا والبروتستانت كان معهم حق. الخلاصة في كثير من الأحيان كلامه صح، ده من ناحية تاريخية. غالبا كلامه صح من ناحية تاريخية. من ناحية لاهوتية ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. يعني ايه؟ يعني مش قضيتنا يطلع صح ولا غلط، مش هتفرق. لو هو قال اصل الكنيسة الكاثوليكية كانت غلطانة، ما فيش حاجة اسمها سر كهنوت، دي مش قضيتنا، ده ممكن نبحث فيها بعدين. لكن لو قال الكنيسة الكاثوليكية كانت فجرة وداعرة وبتاخد فلوس كتير وبتبيع سكوك غفران، كلامه ده صح. يعني توصيفه التاريخي البعيد عن العقائدي تاريخ كلامه صح. كلامه العقائدي اللاهوتي اللي بيفضل فيه البروتستانت على الكاثوليك ده هنعلق عليه في حينه. لكن انا عايز اقول لك ان انت كرجل باحث مستقبلي باذن الله، انت بتقرا كتاب بيتكلم عن ما يسمى به اللاهوت المقارن، وشرحناه ده في البدايه خالص لما جينا نقرا من كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة. لاهوت مقارن يعني ايه؟ يعني مقارنه طوائف مسيحيه. لما تيجي تقرا لكتابات لاهوت مقارن غالبا هتلاحظ ان لو الكاتب كاثوليكي هينتصر للكاثوليكيه، لو الكاتب ارثوذكسي هينتصر للارثوذكسيه، لا ده من ناحيه عقائديه، لو الكاتب بروتستانتي هينتصر للبروتستانتيه من ناحيه عقائديه غالبا. لكن سيبك انت من النقاشات اللاهوتيه، المهم عندك التاريخ، فالناس دي تاخد منهم تاريخ، وانت بتقرا تحاول تاخد بالك ان انت ما تبنيش معلوماتك التاريخيه على مرجع واحد من طائفة واحدة، خوفا من أن لا تكون محايدا. فاهم ازاي؟ معلش ثانية واحدة هقفل المايك ثواني. فكنت بقول ان انت تحرص على انك ما تبنيش معلوماتك التاريخية على مرجع واحد بس من طائفة معينة، لكن حاول على قد ما تقدر تكسب الثقة في المعلومة من خلال ان انت تقراها من اكثر من كتاب من طوائف مختلفة. يعني انا عاوز اعرف الكنيسة الكاثوليكية كانت فجرة ولا لا، انا قريته من مرجع بروتستانتي، طيب كويس حطيته في الداتابيز عندي، بس في احتمالية ان بما ان كان في عداء ما بين الكنيستين فممكن يكون البروتستانت متحاملين عليهم. طب لو لقيت من مرجع أرثوذكسي يبقى الموضوع قوي شوية، بس برضو كان في عداء ما بين الشرق والغرب فممكن يكون الأرثوذكس متحاملين شوية. طب لو لقيت بقى كاثوليكي قال الكلام ده خلاص، يعني وشاهد شاهد من أهلها، لما يكون الشاهد من نفس الطائفة يبقى ده أعلى حاجة، بقى ده أعلى حاجة ممكن نعملها. كويس، دي نقطة بس تاخدها في بالك. المهم نكمل قراية الاقتباس. فهنا معلش ثانية واحدة هرد على التليفون سريعا. نكمل قراية الاقتباس. فهنا هو بيقول عندما درس ويكلي في الكتاب المقدس أصبح يؤمن بأن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس، فجاهر برأيه وبخاصة في العقد الأخير من حياته. يعني هو درس الكتاب المقدس شاف إن حال الكنيسة وأباء الكنيسة مخالف لأمور كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس. الخلاف ده خلي بالك احنا كده بنتكلم في لاهوت مقارن، في طوائف ما بين أرثوذكس، آسف، ما بين بروتستانت وكاثوليك. ويكليف ده بروتستانتي، رأيه ايه عن الكاثوليك؟ رأيه بعد دراسة الكتاب المقدس، خلي بالك يبقى دي نقطة، البروتستانت اهم ما يميزهم هو اهتمامهم الشديد بالكتاب المقدس، وانهم بيعتبروا الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتشريع. كويس، سولا سكريبتورا يعني السكريبتشر، الكتب المقدسة لوحدها هي اللي يتخذ منها العقيدة. فهو بيقول بعد ما درس الكتاب المقدس، او دي كانت فكرة البروتستانت بشكل عام، بعد دراسة الكتاب المقدس هم شايفين ان كتير من اباء الكنيسة الكاثوليكية ما بيعملوش باللي في الكتاب المقدس، فجاهر برأيه وبخاصة في العقد الاخير من حياته وفي محاضراته وعظاته. يعني بقى خلاص الموضوع بقى بيبلغ المسألة دي وبقى مشهور بانه معارض للكنيسة، وفي محاضراته وعظاته وكتاباته قاد ويكليف حملة ضخمة على الكنيسة ممهدا الطريق لحركة الإصلاح التي قامت بعد ذلك بقرن. يعني هو يعتبر من اللي عملوا شرارة البدء. ويكليف ده هو جون ويكليف. كويس. التلات قواس دول معناهم ان في كلام انا اقتطعته في النص لكن مش موضوعنا. يعني ده انهم كانوا فسدا ومحاربتهم مش من ناحية الحفاظ. بص يا اخي, حرب الكاثوليك على البروتستانت كان حرب الاحتفاظ على السلطة وحرب الاحتفاظ على الجماهيرية, على السيطرة, على الأموال, على السياسة, على الاقتصاد وهكذا. طيب ويكليف بدأ يعمل إيه بقى من ضمن معارضته؟ فبيقول وبدأ ويكليف يدعو إلى ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. بدأ يقول يا جماعة احنا نترجم الكتاب المقدس بالإنجليزي. ليه؟ علشان خاطر عامة الشعب يفهموا الإيمان. انت ليه تجبرني ان انا اروح لك الكنيسة وافهم على فهمك انت؟ دي مسألة ايديولوجية في غاية الأهمية. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتبنى منهج, لو تقول مثلا انا سلفي, منهجي اتباع السلف على رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين صحابته والتابعين لهم بإحسان, لابد ان تحرص جيدا على ان تبين لمن تدعوه ان هو مش هيبقى تابع ليك انت, هيبقى تابع للنبي ولأصحابه. يعني ايه؟ لنفرض ان انت فهمك صحيح للدين وللقرآن وللسنة, فهمك صحيح, لكن انت لما بتيجي تتكلم بتحسس الناس ان ده رأيك انت وكلامك انت. انت فقير في الاقتباس من القرآن, وفقير في الاقتباس من السنة, وفقير في معرفة اقوال الصحابة والتابعين. انت لما بتتكلم بيبان ان ده كلامك انت وده فهمك انت للدين. هذا قد يكون منفرا. ليه؟ لان في بعض الناس ممكن يكون عندهم نوع من انواع الكبر, او مش كبر لكن في دماغه فكرة ان هو انا ليه اسمع كلامك انت, هو انت احسن مني في ايه, هو انا ليه ما عرفتش افهم زي ما انت عرفت تفهم, فيبتدي يتضايق وما يسمعش الكلام. لكن لما انت تخرج بره الموضوع ويبقى الحوار ما بينه وما بين القرآن والسنة وأقوال العلماء, يبقى القضية مش شخصية انك تتبعني او تبقى زيي ولا لا, ان انت تبقى صح ولا غلط. دي كانت مصيبة عند الكنيسة الكاثوليكية. ايه هي المصيبة؟ ان الناس بقت مش عايزة تتبع الكنيسة لانها شايفة ان هو احنا لينا نتبعكم اصلا, انتوا مين علشان نتبعكم, بغض النظر هم صح ولا غلط, بس هم وصلوا للناس الفكرة دي ان انتوا عاوزين سلطان وخلاص, عاوزين اتباع وخلاص, عاوزين جماهير وخلاص, احنا مش عايزين نتبعكم. نتبعكم ليه؟ انتوا مين اصلا عشان نتبعكم؟ فبقى في عداء ما بين عامة الناس وما بين اباء الكنيسة, ان هم استشعروا ان اباء الكنيسة دول انانيين او عاوزين مصلحتهم الشخصية, مش حبا في الدين, مش ارشادا للطريق السليم المستقيم. ده كلام في غاية الاهمية. ان انت تشعر الشخص الذي تدعوه ان انت بتدعوه لمصلحة ما, ده من ضمن الامور المنفرة جدا. لكن لما تبتعد تماما عن الامور الشخصية, خصوصا اظهار خلي بالك اصلا انا صح فانت لازم تسمع كلامي, لو ما سمعتش كلامي هو انت النبي, هو انت الرسول؟ يعني ايه لو ما سمعتش كلامي؟ اصل هي دي المسألة اللي بتنفر الناس. لا ما تقولش لو ما تسمعش كلامي، كلام الله وكلام النبي والصحابة هو اللي يتسمع. انت ممكن تكون فعلا متبعهم لكن اسلوبك في العرض غلط، ينفر الناس منك ويخلوهم يحسوا ان المسألة شخصية، فيقول احنا مش عاوزين من وشك حاجة. هو احنا لما نمشي ورا صح نبقى اتباعك انت ولا نبقى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة في غاية الأهمية. انا اعتقد ان كثير من المعلمين في واقعنا المعاصر وقعوا في هذا الخطأ، ان هم خلوا الطلبة، خلوا التلاميذ مش اتباع الدين، مش اتباع النبي في الاساس، مش اتباع الصحابة، لكن اتباع المشايخ في المقام الاول. مفيش مشكلة ان هم علموك وتحترمهم وتقدرهم، لكن ولائك في الاول والاخر ما يكونش ليهم كاشخاص، لكن يكون للدليل، يكون لمصدر السلطان والتشريع الحقيقي، يكون للرب، للسيد الذي تطيعه الله عز وجل، اللي انت بتعبده وتطيعه وله وحده السيادة على كل الكون، واللي انت بتطيع النبي لا لشيء لانه بينقل الوحي الالهي، وانت ما بتطيعش الصحابة لا لشيء لانهم بيتبعوا الوحي وربنا شهد بصحة ايمانهم. غير كده ليه تكون تابع لحد تاني؟ هذا خلل كبير في المجتمع الإسلامي كان موجود في العصور الوسطى، أدى إلى إشكاليات كثيرة جدا، إن الناس نفرت من الدين لأنهم حسوا إن الدين بس من أجل السلطان والأتباع والشهرة والصيت والسيطرة. الله المستعان. أفيد ما يمكن إن أنت تدرس التاريخ، لذلك الله عز وجل سرد قصص الماضين في القرآن الكريم. ليه؟ لأن ده من أفضل ما يمكن إن أنت تستفيد من الخبرات والتجارب السابقة عشان ما تقعش فيها مجددا. الله المستعان. ف ويكليف قال لك ايه؟ بدأ ويكليف يدعو الى ترجمة انجليزية للكتاب المقدس، ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية. ايه النسخة اللاتينية دي؟ اللي هي الفولجاتا اللاتينية، الفولجاتا اللاتينية اللي اتعملت في القرن الخامس واللي بقت النسخة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الغربية. كويس. فهو ويكليف قال لك سيبوكم بقى من القديم ده، مع الأخذ في الاعتبار ان الفولجاتا اللاتينية مش هي الأصل، يعني دي برضو ترجمة. طب ما نعمل احنا ترجمة جديدة. فقال لك سيبوكم من القديم وخلينا في الجديد، الجديد انجليزي، نعمل انجليزي بدل اللاتين القديم. من ضمن الأهداف الرئيسية لعمل ترجمة جديدة باللغة الإنجليزية إن اللغة اللاتينية لا يمكن أن يقرأها سوى المتعلمين جيدا من الكهنة، يعني مش كل الكهنة، المتعلمين جيدا من الكهنة. حاول تقرأ الكلام وتفهمه كويس. يعني إيه؟ يعني ما تقولش أصلي الكهنة بس اللي كانوا بيعرفوا يقروا الكتاب المقدس اللاتيني، ده وصف غلط. المتعلمين جيدا من الكهنة، في كهنة ما كانوش بيعرفوا، فبالتالي ده أدى إلى أن في مجموعة من الكهنة هم الصفوة، هم الإليت. أنهي دول؟ اللي بيعرفوا يقروا الكتاب المقدس اللاتيني. في كهنة تانيين مستوى تعليمهم مش عالي، ما بيعرفوش يقروا الكتاب المقدس، دول بيشتغلوا اي حاجة تانية في الكنيسة. فقال لك اللغة اللاتينية دي مالها؟ التي لا يمكن ان يقرأها سوى المتعلمين جيدا من الكهنة، وبعدين قال لك إذ يجب أن يفهم عامة الشعب الإيمان. دي نقطة. إن هو قال إن الإيمان ما ينفعش يكون مجرد نقل كده وخلاص. يعني إيه؟ يعني بغض النظر أنت كاهن وأنت أب على عينهم وعلى رأسهم، لكن ده مش معناه إن اللي تمليهولي واللي تشرحولي يبقى صح قولا واحدا. أنا أريد آلية لمراجعة كلامك، أنا مش هبقى خروف تاني، أنا عاوز أعرف اللي أنت بتشرحولي ده صح ولا غلط. طيب لو أنا أصلا مش قادر أراجع نص الكتاب هعرف منين إن كلامه صح ولا غلط؟ ما عنديش آلية، ما عنديش إمكانية أصلا إن أنا أراجع كلام الأب هو فاهم النص صح ولا غلط. دي من أهم النقاط اللي الكنيسة البروتستانتية عملتها. إيه هي؟ وضع آلية لفهم النصوص الكتابية. شوف بيت شعر، وضع آلية لفهم النصوص الكتابية. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أفهم إيه الدليل إن فهمك أنت صح وفهمي أنا غلط أو العكس. النقطة دي تضرب العقيدة المسيحية وأي عقيدة تانية في مقتل. يعني إيه؟ يعني كل الديانات مبنية على شخص معين جه من 1000 سنة، من 2000 سنة. المفروض إن العقيدة الصحيحة هي اللي كان عليها الشخص ده مؤسس الدين نفسه. احنا بقى عايشين بعديه ب1500 سنة. كويس؟ ايه الدليل ان اللي احنا عليه هو نفس اللي كان هو عليه؟ المسلمين بس اللي بيعرفوا يجيبوا الدليل. ليه؟ عشان عندهم تراث، عندهم اسانيد، عندهم علم جرح وتعديل، عندهم علم رجال وهكذا. لكن المسيحيين ما عندهمش تراث، فقير جدا، ما فيش علم رجال، معظم الناس مجاهيل اصلا، فبالتالي مش هيكون في جرح وتعديل، وما فيش اسانيد اصلا، فبالتالي لا تستطيع ان تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اللي انت عليه هو اللي كان المسيح عليه السلام عليه. لكن المسلمين يقدروا يثبتوا بما لا يدع مجالا للشك ان اللي هم عليه هو نفس اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، من خلال التراث، الاسانيد، علم الرجال، علم الجرح والتعديل. دي نقطة في غاية الأهمية. لكن البروتستانت أدركوا ان دي نقطة احنا لازم نتكلم فيها. يعني ايه؟ يعني انا مش هبقى خروف تاني، مش هقعد في الكنيسة وانت تقول لي هذا هو الفهم الصحيح لكلام الله وبناء عليه تعمل كذا كذا كذا. ايه الدليل؟ طب انا عايز اراجع النص بنفسي. طب يمكن انت فاهم النص غلط. طب ايه الدليل ان فهمك للنص صح؟ مفيش آلية. ليه؟ معظم الناس اصلا مش عارفين لاتيني، فمش عارفين اصلا يقروا نص الكتاب المقدس، فازاي هيفسروه؟ فبالتالي جون ويكليف وجد ان من اهم الامور علشان عامة الشعب يفهموا الايمان ان هم يقروا النصوص المقدسة بنفسهم. دي نقطة لا خلاف عليها. يعني قولا واحدا لازم المسلم يقرأ القرآن، قولا واحدا لازم المسلم يقرأ السنة ويعرف كلام النبي، وبعد كده نشوف فهمك صح ولا فهمك غلط بآليات تانية. لكن ان انا اقول لك انت متدين وايمانك صحيح وانت اصلا لا قريت قرآن ولا سنة ومعتمد فقط على واحد بيمليك الايمان، طب افرض الراجل ده لو فاهم غلط، انت رحت في داهية لاعتمادك عليه؟ خلي بالك من النقاط التي تقوي الإيمان إن أنت تجمع الأدلة بنفسك. يعني إيه تجمع الأدلة بنفسك؟ يعني أنا معتقد عقيدة معينة، مثلا معتقد إن الله واحد واحد وحدانية مطلقة ليس فيه أي تعددية، وهذا مخالف للثالوث. أنا معتقد ده، اعتقادي ده يبقى يقيني أكتر إمتى؟ لما أكون عارف الآيات القرآنية وعارف الأحاديث النبوية وعارف أقوال علماء المسلمين، وبالإضافة إلى ذلك درست الكتاب المقدس وعرفت العقيدة المسيحية، والأمور بقت بالنسبة لي واضحة جدا جدا، وصلت لمرحلة يقينية. أنا أؤمن بوجود الله. إيه اللي يخلي ده إيمان يقيني عندي؟ إن أنا بحثت في الأدلة، بحثت في الفطرة، بحثت في العقل، بحثت في الشرع، بحثت في الحس، فعرفت يقينا إن الله عز وجل موجود. المسيحيين ليه معظم المسيحيين يا إما مش فاهمين حاجة في دينهم، يا إما إيمانهم هش جدا، يا إما مش مهتمين بالدين أصلا؟ من ضمن الأسباب هذا السبب الرئيسي، إن هم معرفتهم عن دينهم سطحية فقط عن طريق السماع في الكنيسة. فبالتالي يعني ما اللي أنا أعرفه من ديني أنا سمعت أبونا قال كده، ما بقراش الكتاب المقدس، ما بعرفش تفسير، ما بشوفش تراث، ما بشوفش تاريخ، الله المستعان. في نقطة لاحظتها، شتان الفن من اسمه الولاد عن مصر ملزوم بولاد ومحاولين التي تحارب من يحاول قناة. بغض النظر احنا ما نقدرش نقول ان المسيحية تحارب من يحاول قراءة الكتاب المقدس في عصرنا الحالي، لكن نقدر نقول في العصور الوسطى ان الكنيسة كانت تخشى ان المسيحي يقرأ الكتاب بعيدا عن اشراف الكنيسة. لازم يبقى الكنيسة مشرفة مهيمنة مسيطرة، لكن في النهاية بنقدر نقول ان قراءة الكتاب المقدس مش فرض على المسيحي، وانه ممكن يكتفي فقط بالمعرفة اللي هو بيسمعها في الكنيسة، لكن لازم المسلم يعرف قدر معين من القرآن، بغض النظر انه لازم على المسلم اللي هو ما لا يسع المسلم جهله والمعلوم من الدين بالضرورة، المسائل العقائدية، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويكون يعرف أدلة هذه الأركان الإيمانية من القرآن والسنة، وإلا هو مؤمن على أساس إيه أصلا؟ طيب مسألة الفرق المسيحية، في فرق مسيحية بترفض الثالوث، لكن مش هقول توحد الله بمفهوم التوحيد الإسلامي، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي، ممكن في آخر المحاضرة نسأل السؤال ده نبقى نتناقش فيه. طيب هنا بقى خلاص، ويكليف قال يا جماعة نترجم للإنجليزي علشان الناس مش فاهمة، ما بتعرفش تقرأ لاتيني، ولازم عامة الشعب يفهموا الإيمان. في الآخر إيه اللي حصل؟ قال لك وقد عارض قادة الكنيسة بشدة الكتاب المقدس الإنجليزي، قالوا لا الإنجليزي ده غلط، مش عاوزينه، مش عاوزين كتاب مقدس إنجليزي. ليه؟ من ضمن أسبابهم الرئيسية أن هم اعتقدوا أن هذه الترجمة تحارب الفكر الكاثوليكي، وأنها تحتوي على هرطقات وتحتوي على سقطات عقائدية. دي من أهم الأسباب، ده من وجهة نظر الكاثوليك، بالإضافة إلى مسألة إن هم عاوزين يسيطروا على عامة الشعب والكلام ده كله. طيب وبعدين؟ وقد لخص هنري نيوتن، مين هنري نيوتن ده؟ وهو كاتب كاثوليكي في ذلك الوقت، موقف الكنيسة. ده كلام هنري نيوتن. هنري نيوتن قال إيه؟ قال لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس ومعلم الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة. ده مؤرخ كاثوليكي بيقول إيه؟ بيقول المسيح ما سلمش الكتاب لكل الناس، ده سلم الكتاب للإكليروس. يعني إيه إكليروس؟ إكليروس جاية من كلمة إكليسيا اليونانية يعني معناها كنيسة، فإكليروس معناها رجال الكنيسة. إكليروس، يا ترى ده له علاقة ببونبوني إكلير؟ الله أعلم، ما بحثتش، ده لسه جاي في بالي حالا يعني، لكن دي مسألة أنا ما بستبعدهاش. زي مخبز مونوجينس، مونوجينس ده قولا واحدا، مونوجينيس اللي هو الوحيد، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. الناس فاهمه ده ولا مش فاهمه؟ ما علينا. زي ستاربكس يهودي، الملكه استر، يعني حاجات ليها علاقه بالدين. وش احنا بندرك او ما بندركش، ما علينا. زي واحد مسلم يسمي المحل بتاعه التوحيد والنور، ويجي واحد اجنبي مش فاهم هو التوحيد والنور ده محل اسلامي، مش مدرك، عشان ما يعرفش المصطلحات او الالفاظ، بقى عليه ده. فجي هنري نيوتن ده بيوصف الموضوع، فبيقول ايه؟ هو بيقول ده فهم الكنيسة الكاثوليكية، ان المسيح سلم الكتاب للإكليروس. إكليروس يعني ايه؟ يعني رجال الكنيسة. يقصد ايه بالكلام ده؟ يقصد بالكلام ده ان عامة الشعب مالهمش ان هم يقروا، لان المسيح ما سلمش الكتاب لكل الناس. بغض النظر ده فهمه صح ولا غلط، ما يهمش، وغالبا فهمه غلط. ليه؟ لان اصلا على ايام المسيح ما كانش في عهد جديد، ده اولا. ثانيا المشكلة الخاصة بقراءة العهد القديم كانت موجودة او محلولة في نفس الوقت على ايامين. يعني ايه موجودة او محلولة؟ يعني يا اما انت يهودي تعرف عبري فهي محلولة، بتعرف تقرا الكتاب بتسمعه في الهيكل مش هتفرق، يا اما انت ما تعرفش عبري. طب لو انت ما تعرفش عبري، يا اما في ترجمات، فاليهود حلوا المشكلة بالترجمات او بالترجمات، ترجوم اللي هو الترجمة الشفهية بالارامي، او الترجمات زي الترجمة السبعينية. فاليهود اصلا كانوا حلين الحوار، الموضوع كان مفهوم بالنسبة لهم من الاول وظبطوا الحوار. ما هو بيقول لك ان المسيح سلم انجيله للإكليروس، ده معناه انه مش للعام، للعوام منهم لنفسهم، لا، ده لازم يتسلم الكتاب المقدس من الكنيسة، الوساطة دي، فلا بد من هذه الوساطة. ثانية واحدة، هو يقصد بأن المسيح سلم إنجيله للإكليروس ومعلم الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة. يقصد دي وجهة نظر الكاثوليك، أن عوام الناس ما يقروش الكتاب منهم لنفسهم، لأن المسيح ما أعطلهمش الكتاب مباشرة، ده فهمه هو وده كلامه هو. لكن المسيح أعطى الكتاب للإكليروس، يبقى أنت تيجي زي الكلب تاخد الكتاب من الإكليروس، زي الكلب على أساس لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تلقوا بضرركم قدام الخنازير والنصوص المعروفة دي. بغض النظر، فهنا في الآخر قال لك إيه؟ ولكن ويكليف، هو بيكمل كلامه، هنري نيوتن بيكلم كلامه، بيقول ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع. يعني ايه؟ كانها هزلت، كل من هب ودب بقى يعرف يقرا الكتاب المقدس، ده احنا خلاص بقينا في اخر زمن. الله يرحم ايام زمان لما كان الكاهن في الكنيسه بس هو اللي بيعرف يقرا الكتاب، والباقي كانوا خرفان قصاده كده بيسمعوا خلاص. وخلي بالك موضوع خراف الكنيسه دي ممكن انا لهجتي فيها نوع من انواع السخريه او كده، لكن ده كان فهم موجود، ان دول خراف الكنيسة، وفي الاباء الاكليروس الكبار ازاي العامي ده يقرا الكتاب بنفسه؟ امال انا بعمل ايه؟ اقعد اقشر بطاطس في الكنيسه ولا اقور كوسه ولا اعمل محشي ولا اعمل ايه؟ لما بقى العامي بنفسه منه للكتاب على طول، بقى انا ايه لازمتي؟ دي كانت نظره موجوده. فبالتالي قال لك ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة بل وحتى للنساء القادرات على القراءة. شوف يعني بيقول لك شوف ادي اللي كان ناقص، ان النساء يقروا الكتاب المقدس. عشنا وشفنا النساء ماسكين الكتاب المقدس بيقروه كأنهم ده لسان حالهم، كأنهم بيقولوا الله يلعنك يا ويكليف مطرح ما انت متبعتر، لأنهم حرقوا جثته وبعتروه في النهر. خليت النساء يمسكوا الكتاب المقدس ويقروه. هزولت يعني الرجالة من عامة الشعب وهنبلعها، لكن كمان النساء يقروا. ده مش ناقص بعد كده غير النساء بقى هيفسروا الكتاب وهيعلموا الناس الدين. نتحج بقى احنا بقى ونقعد في بيوتنا. ده فهم الكنيسة الكاثوليكية، فهم الآباء، فهم الكهنوت، مخالف تماما للإسلام. لأن انت تجد في الإسلام نساء يعني قامات في تعليم الدين وفي نقل الحديث وفي تعليم الرجال الفقه زي أمنا عائشة رضي الله عنها وغيرها. وما كانش أمر مخجل إن هذه امرأة هي بتفسر القرآن وتنقل الحديث وتشرح الفقه وهكذا. لكن بالنسبة بقى للنصارى شوف بقى المرأة هتقرأ الكتاب المقدس. عليه العوض ومنه العوض. خلاص هزلت يعني، خلاص القيامة هتقوم. عشنا وشفنا ان المرأة هتقرأ الكتاب المقدس. فضل ايه تاني يحصل بعد كده؟ شوف بقى لما يقول بعد كده، شوف الاقتباس. وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير. مين المقصود بالخنازير هنا؟ لما يجي الكاثوليكي ده يقول وهكذا ألقى الإنجيل إلى الخنازير، مين المقصود بالخنازير؟ عامة الشعب والنساء. المسيحيين العوام قال ان هم خنازير. طب هو جاب المثل ده من مين؟ يعني منين جاب مثل إلقاء شيء مقدس إلى الخنازير؟ من الكتاب المقدس، من كلام المسيح. إن المسيح قال لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تلقوا بدرركم قدام الخنازير. خلينا نطلع النص كده نشوف النص ده موجود فين. لكن انا عايزك تتأمل ازاي دي تكون نظرة لأمتك، لشعبك، للمؤمنين، ان انت تقول ان هم يوم ما قروا الكتاب المقدس ويوم ما ويكليف ترجم الكتاب وقدمه للعامة ألقى الإنجيل إلى الخنازير. الاقتباس ده أنا شرحته كتير، كل مرة لما بشرحه كأني بشرحه لأول مرة، لأنه من الاقتباسات اللي بتبين بجلاء فرق كبير جدا ما بين الإسلام والمسيحية، فرق كبير جدا ما بين يعني نظرة المسلم لأخيه المسلم سواء هو إمام ولا من عامة الشعب ولا أيا كان، المساواة اللي ما بين المسلمين والفرق عند النصارى. الله المستعان. خصوصا مسألة المرأة، النص في متى 7:6 لا تعطوا القدس للكلاب، يعني الحاجة المقدسة ما تدوهاش للكلاب، عشان المقدس ده الكلب نجس، فلا تعطي المقدس الطاهر للكلب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. الدرة يعني الجوهرة، فالجوهرة بتنظفها وتبقى لمعة، تديها للخنزير. الخنزير كائن زي ما بيقولوا كده يعني مش نظيف، فالحاجة قذر. فالدرة دي اللي انت بتلمعها ما تديش للخنزير، عشان الخنزير بيلعب في الطين فهتتوسخ. ده كان شعور النصارى لما لقوا ويكليف أعطى الكتاب للعامة، إنه ألقى ألقى ألقى يعني إيه؟ رماها كده. ده المعنى من السياق، إنه ألقى الإنجيل للخنازير. خنازير دول مين؟ عامة الشعب رجالا ونساء، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. إن هم مش أهل إن هم يقروا الكتاب، لو قروا الكتاب هيلتفتوا ويمزقوكم، يعني هينهوا على الكهنوت، أو مش هيعود ليكم سلطان، أو مقامكم الرفيع مش هيبقى موجود. هو ده كان فهم الكنيسة بالظبط. طيب نكمل الاقتباس، بيقول ايه؟ بيقول: وقد اصدر احد الباباوات 5 اوامر بابوية يأمر فيها بإلقاء القبض على ويكليف. يعني خلاص الراجل ده بقى ابحث مع الشرطة. ليه؟ عشان ترجم الكتاب بالانجليزي، دوروا عليه هاتوه من قفاه. واستدعى 2 من الباباوات الى روما، وقدمته الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا للمحاكمة 3 مرات، ولكن أصدقاؤه قدموا له الحماية ولم يتهم في حياته بالهرطقة. يعني طول ما كان عايش محدش كفره، هم كانوا أمروا بالقبض عليه. يعني إيه؟ يعني يتجاب يتحاكم، ففي آخر المحاكمة يحكموا عليه: أنت مهرطق، أنت زنديق، أنت كافر، تتحرق. لكن هم ما قدروش عليه وهو عايش، فما تحكمش عليه بالهرطقة وهو عايش. وبعدين نكمل الاقتباس، بيقول: ندمت الكنيسة على ذلك، ان هي ايه؟ ان هي ما قدرتش عليه وهو عايش، وان هي ما حكمتش عليه بالهرطقة وهو عايش. وقد ندمت الكنيسة على ذلك، وفي 1428 ميلادية بأمر من البابا استخرج جثمانه. شوف بقى الفجر، هو مات وما قدروش عليه وهو حي، مات واتدفن. البابا قال لك لا، هو فاكر انه يعني لما يموت هيهرب مننا؟ شوف الفجر، هو فاكر انه لما مات هيهرب مننا؟ انبشوا لي قبره، انا هخليه عبرة لمن يعتبر. انبشوا لي قبره، الكلب ده اللي أعطى المقدس للخنازير، انبشوا لي قبره طلعوه. وبعدين أحرقوا عظامه حتى صارت رمادا، وألقوا بها في مجرى جدول سريع الجريان، يعني رموه في المية في نهر صغير. الجدول في نهر، ثم ألقى بها الجدول في نهير، والنهير في نهر، ومنه إلى البحر، ومن البحر إلى المحيط. وهكذا أصبح رماد عظام ويكليف رمزا لتعليمه الذي انتشر الآن في كل العالم. الله المستعان. خلي بالك في نقطتين، إن لما يجي يقول لك تكفير وانتوا تكفيريين، ويحاول يعمل بعبع، يعني مهما كان الشخص ده منهجه منحرف وهو تكفيري، ففي النهاية يعني الواقع ان فلان ده تكفيري ما بنلاقيهوش بيقتل في كل المجتمع والناس اللي حواليه، هو بيعملهم معاملة الكفار وخلاص، ما بيسلمش عليهم، ما بياكلش من ذبائحهم، الكلام ده كله، ما بيصليش وراهم، ايا كان ده الشخص اللي بيسموه التكفيري. تكفيري ده المقصود بيه ان عامة الشعب بالنسبة له، عامة المسلمين بالنسبة له كفار، فهو لا بيصلي وراهم ولا بياكل من اكلهم ولا ايا كان. مهما وصل التطرف الاسلامي انا لا اظنه يصل الى هذه البشاعة. انه هو مات خلاص، لا، ادبشوا لي قبره، احرقوا عظامه، اطحنوها، ذروها في النهر. سبحان الله العظيم. كل ده ليه؟ عشان جون ويكليف كان حريصا على ان العامة يقروا الكتاب بنفسهم، حريص على ان كل واحد يقدر يبقى عنده اكسس، عنده وسيلة او آلية للاطلاع على النصوص المقدسة بنفسه. كان حريص على ان الناس تلتزم بتعليم الكتاب المقدس، كان حريص على مقاومة الفساد في الكنيسة، وكان عايزهم يلتزموا بالكتاب المقدس. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.